بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث موصولا بما تشرق به سورة الرعد من الكلام في عدد من المواطن على عاقبة أهل التقوى الذين أدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه وتقربوا إليه بأنواع القرب مخلصين صادقين، وأن تلك العاقبة موعود الله في جنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها بعد أن كان لهم ما كان من التوفيق في الدنيا. وعلى النقيض من ذلك تكون السوء وهي نار السعير عاقبة من سلكوا سبيل المعاندة للحق وأهله وضلوا سواء السبيل. ومن الآيات التي أسعدنا الوقوف عندها من قريب في ذلك قول الله جل ثناؤه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وعقبى الذين اتقوا هذه جديرة وربنا الرحيم الرحمن أن تهفو إليها القلوب وتطمع في الوصول إليها النفوس، كيف لا وقد جاءت الكلمة القرآنية على عظيم الترغيب فيها مقترنا بشديد الترهيب من نقيضها وهو النار عاقبة الجاحدين الظالمين. قال الإمام الطبري: تلك عقبى الذين اتقوا، يقول هذه الجنة التي وصف جل ثناؤه عاقبة الذين اتقوا الله فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه. وقوله وعقبى الكافرين النار، يقول وعاقبة الكافرين بالله النار. وما من ريب في أن من رزقوا صفاء القلوب وزكت نفوسهم بمعرفة خالقهم يدركون تمام الإدراك ما يعنيه هذا الترغيب في عاقبة الذين اتقوا والترهيب من عاقبة الآخرين والمعاذ الله. ومن هنا كانت استجابتهم صادقة للهدي الرباني في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا الأتقياء الأنقياء الذين يتطلعون إلى تلك العقبة بطاعة الصادقين المخلصين وتهفو إليها نفوسهم بجهاد الصابرين المحسنين. ولذلك له ما له من الآثار الطيبة البانية في حياة الفرد والجماعة والأمة. ولعل من الخير أيها الأحباب أن نستنير بآية أخرى من سورة الرعد نفسها، هي الآية 42، لما أنها شديدة اللصوق بما نحن فيه، أعني قول الله جل ذكره: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. فبعد أن أخبر الله تعالى عن مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من الأمم التي سلفت بأنبياء الله ورسله، مبينا أن له سبحانه المكر جميعا وأن الماكرين أضروا بصنيعهم أنفسهم لأنهم أسخطوا ربهم بذلك على أنفسهم حتى أهلكهم ونجى رسله، وأن ما حصل لهم لا بد حاصل لمشركي قريش بما يمكرون. بعد بيان ذلك كله قال سبحانه: يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. يقول: يعلم ربك يا محمد ما يعمل هؤلاء المشركون من قومك وما يسعون فيه من المكر بك، ويعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه شيء منها. وختمت الآية بما يفجأ أهل الكفر يوم يكشف الغطاء فبصر الواحد منهم حديد، وهنالك يعلمون لمن العاقبة الحسنة ولمن العاقبة المردية المهلكة. قال شيخ المفسرين، يقول: وسيعلمون إذا قدموا على ربهم يوم القيامة لمن عاقبة الدار الآخرة، حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون بالله ورسوله الجنة. أيها الأحباب، وأحسب أن هذه الحقيقة التي تتفتح العيون عليها يوم الدين كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة واضحة النسب إلى ما جاء في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب في أن سلوك سبيل من أكرمهم الله بالتقوى فكانوا أحق بها وأهلها هو المنهج الأقوم في حياة المسلم أيا كان الثغر الذي أقامه الله عليه ضمانا للتوفيق في أداء رسالته في الدنيا وبلوغ حميد العاقبة في الآخرة. وما أكثر ما دل على ذلك من نصوص كريمة قطعية الثبوت قطعية الدلالة والحمد لله. ولا تعجب بعد هذا إذا رأيت عقلاء الأمة يعضون على ذلك المنهج بالنواجذ يلتزمونه قولا وعلما وعملا ويحملون أنفسهم على سلوكه بطمأنينة ورضا غير متلفتين إلى ما يكون من صوارف المال أو الجاه والشهوة والمنصب والذكر في الدنيا. فالغاية الكبرى مرضاة الله عز وجل وأن تكون جنة المأوى هي العقبى والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيها الأحبة، وهذه صورة من حياة واحد من أولئك الأبرار الذين استعلوا بتقوى الله على المعوقات وكانوا بعونه تعالى أقوى من الصوارف عن طريق أهل الآخرة. إنها صورة نقع عليها في نماذج سلوكية من حياة الإمام الثقة الحافظ الفقيه صفوان بن سليم أبي عبد الله الزهري المدني الذي حدث عن عدد من الصحابة والتابعين. قال ابن سعد في الطبقات كان ثقة كثير الحديث عابدا. وقال الإمام أحمد فيما روى عنه ابنه عبد الله ثقة من خيار عباد الله الصالحين. وروى محمد بن يزيد الآدمي عن أنس بن عياض قال رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وتلكم واحدة من أكرم سمات التقوى في علاقة المتقين بخالقهم جل وعز. فالغيب الذي جاء به الخبر الصادق لا يختلف عن عالم الشهود. فالقيامة والجنة والنار وما إلى ذلك كل أولئك يبلغ من يقينهم به أن يكون منهم كأنهم يرونه رأي عين. ويحدثنا سفيان بن عيينة يرحمه الله فيقول حج صفوان فذهبت بمنى فسألت عنه فقيل لي إذا دخلت مسجد الخيف فأتي المنارة فانظر أمامها قليلا شيخا إذا رأيته علمت أنه يخشى الله تعالى فهو صفوان بن سليم. فما سألت عنه أحدا حتى جئت كما قالوا فإذا أنا بشيخ كما رأيته علمت أنه يخشى الله فجلست إليه فقلت أنت صفوان بن سليم؟ قال نعم. وانظر إلى ما فعلت التقوى في نفسه رحمه الله، فكان أقدر على الاتعاظ بالموت والدخول إلى نفوس الآخرين بالتذكير المؤثر على هذه الساحة. حدث محمد بن يعلى الثقفي عن المنكدر بن محمد قال كنا مع صفوان بن سليم في جنازة وفيها أبي وأبو حازم وذكر نفرا من العباد، فلما صلي عليها قال صفوان أما هذا فقد انقطعت أعماله واحتاج إلى دعاء من خلف بعده. قال فأبكى والله القوم جميعا. وقال رحمه الله في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا وإن كان ذا غصص وكرب ثم ذرفت عيناه. وإذا كان الورع في الدين والحيطة في الأخذ والعطاء